رب هب لي المتاب حتى أتوب وحي قلبي في يوم تحيا القلوب. رب هب لي المتاب يا عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. تعست ليلة عصيتك صباح وسعدي. الحمد لله الحمد لله.